الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات كتاب دليل الطالب. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه الكريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. وشرط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. 5 للاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الأنثى شرطا ثالثا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها. الحج في اللغة القصد، المراد به في الاصطلاح قصد بيت الله الحرام وما حوله من مواطن تقربا لله عز وجل لأداء أعمال مخصوصة. الحج ركن من أركان الإسلام، هو قال المؤلف وهو واجب، أي أن الحج من الواجبات، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. ومن مضمون كونه واجبا أن من تركه فإنه يأثم، من مضمونه أن القادر عليه إذا مات ولم يحج فإنه يخرج من تركته من يحج عنه. قال: مع العمرة، أي أنه يرى أن العمرة واجبة، وقول بإيجاب العمرة هذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية. ويترتب على ذلك، إذا قلنا بأن العمرة واجبة فإن تاركها آثم، ويترتب عليها أنه إذا تركها فمات فإنه يحج عنه من ماله. ويترتب أيضا على القول بوجوب الحج والعمرة أن ولي المجنون يخرج عنه من يحج عنه إذا كان هناك وقت قد بلغ فيه وهو عاقل. مثال ذلك: بلغ عاقلا فلما وصل إلى 20 سنة جن وعنده مال، إنه حينئذ إن قلنا بأن الحج والعمرة، قلنا بأن العمرة واجبة، وجب على الولي أن يخرج عنه من ماله من يعتمر عنه. وقلنا ليست بواجبة، قلنا لا يجوز للولي أن يخرج. لماذا؟ لأن الولي لا يخرج إلا الواجبات. أما إذا كان مجنونا من أول أمره فهذا لم يجب عليه لعدم وجود الشرط وهو العقل. قال: في العمر مرة، أي أن وجوبهما لا يجب إلا مرة في العمر، ويستثنى من ذلك مسائل النذر ومسائل إفساد الحج والعمرة. من نذر حجا وجب عليه حجة أخرى، وهكذا من حج فأفسد حجه وجب عليه أن يحج مرة أخرى ولو كان الحج الأول تطوعا، ولو كان الحج الأول تطوعا. قال المؤلف: شروط الوجوب 5 أشياء، أي أن الحج لا يكون واجبا إلا عند وجود هذه الأمور 5. فهذه الأمور 5 الشروط للوجوب، إذا انتفى أحدها لم يجب الحج. بعضها شروط صحة وبعضها ليس بشروط صحة، بعضها شروط إجزاء وبعضها ليس بشروط إجزاء. فالإسلام يقول المؤلف بأنه من شروط الوجوب، وبالتالي فلا يصح حج من كافر ولا يجب الحج على الكافر على كلام المؤلف. والمتقرر عند الأصوليين أن الكفار يخاطبون بفروع الإسلام ومن ذلك الحج، وبالتالي فإن الحج واجب عليه لكنه لا يصح منه إلا إذا أسلم. ولذا قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا يمتنع أن يخاطب الإنسان بفعلين ويجعل أحدهما شرطا في الآخر، كما يخاطب الإنسان بالصلاة والوضوء ويجعل الوضوء شرطا في الصلاة. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه ولا يجزئ. ويترتب على ذلك أن ولي المجنون لا يخرج عنه من ماله من يحج عنه. لماذا؟ لأنه لم يجب عليه الحج، هذا إذا لم يكن هناك وقت عقل بعد البلوغ. الشرط الثالث البلوغ، فغير البالغ لا يجب عليه الحج ولكنه يصح منه بدون أن يجزئه. قال: وكمال الحرية، فالمملوك عند جماهير أهل العلم أو المبعض لا يجب عليه الحج، لأن الحج فيه واجبات مالية والمملوك ليس من أهل المال، ليس ممن يملكون. قال: لكن يصحان من الصغير والرقيق، يعني أن الحج والعمرة إذا فعلهما غير البالغ أو الرقيق صح. وقوله الصغير يشمل المميز وغير المميز. هل يستحب أن يحج بالصبيان والمماليك؟ نقول يستحب، لأنه ما دام أنه يترتب على ذلك على القول بالصحة. قال: ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. حجة الإسلام هي الحجة الواجبة التي تجب في العمر مرة، ومثله العمرة. الصبي إذا كان يشق على الولي أن يحج به يقال يستحب، العبادات كلها مشقة، الأمر بالمعروف مشقة والجهاد مشقة. ما دام أن حج من صبي فهو مستحب ولو فيه مشقة. قل لو قلت إذا كان عند حجه بالصبي لا يأمن من تركه لبعض واجبات، سواء واجبات في نفس الولي أو للصبي، في هذه الحال يقال لا يستحب الحج. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى ترك واجب يأثم به الإنسان. قال: فإن بلغ الصبي قبل الوقوف. المعيار في الحج هو الوقوف، لأن ليس قبل الوقوف بعرفة إلا عبادة الإحرام. وإذا وقف في عرفة وبلغ قيل بلغ قيل بقي عليه الإحرام وقتا وهو بالغ، وبالتالي يجزئه ذلك الإحرام لأن قد فعل جميع مناسك الحج وهو بالغ، فأجزاؤه عن حجة الإسلام. يترتب على ذلك أنه لا يجب عليه حجة أخرى. أو عتق الرقيق قبل الوقوف، حينئذ نقول يجزئه لأنه قد باشر جميع واجبات وأركان الحج بعد عتقه. قال أو بعده، أي بلغ الصبي بعد الوقوف في عرفة لكنه عاد، بلغهم في مزدلفة، قال أنا ما أضيع السنة، فرجع نام في مزدلفة واحتلم، بلغ اغتسل ونرح لعرفة، رجع إلى عرفة ووقف بها قبل الفجر فعاد إلى مزدلفة، قيل لأن حجه يجزئه عن حجة الإسلام. هل يجب عليه؟ عند كلام عن الإجزاء، هل يجب عليه؟ سيأتي بمسألة الفورية. طيب قال أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزاه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا. المحرم والقارن أول ما يقدمون إلى المفرد والقارن أول ما يقدمون إلى مكة يفعلون طواف القدوم ثم سعي الحج الواجب. إذا قدم مفردا أو قارنا وطاف وسعى وهو لم يبلغ ثم ذهب إلى عرفة فنام فيها فبلغ، المذهب يقولون هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأنه أدى السعي الذي هو ركن عندهم في وقت قبل بلوغه، من ثم لم يجزئه عن حجة الإسلام. وطائفة يقولون يجزئه ذلك، من شاء الخلاف هنا خالف من أجل حكم السعي، يقول له هو ركن قيل أدى الركن قبل بلوغه فلم يجزئه، فإن قلنا بأنه سنة قيل بأنه بلغ في عرفة فأدى جميع الأركان وهو بالغ فأجزاه عن حجة الإسلام. سم سم ما يجب عليه إلا سعي واحد، لكنه أداه يكرره. لا ندعو إلى البدع. لا وقع صحيحا، سعيه قبل البلوغ وقع صحيحا وأجزاه عن سعي الحج، تكرار السعي مش موجب. هل هناك دليل يدل على مشروعية؟ ما في دليل. نعم. قال وكذا تجزئ العمرة إن بلغ قبل طوافها، إذا بلغ قبل الطواف نقول أجزأت تلك العمرة عن عمرة الإسلام. لماذا؟ لأنه أدى جميع الواجبات والأركان حال بلوغه وعقله فأجزأه. الشرط الخامس الاستطاعة. سم هنا سعى سعي العمرة وهو غير بالغ، بعد السعي نام ارتاح له، صلى الركعتين فجلس في الحرم فغلبه النوم فنام فاحتلم في الحرم فجاء واغتسل وراح يسعى، هتجزئه عن عمرة الإسلام؟ نقول أدى العمر أدى الطواف قبل بلوغه فلم تجزئه تلك العمرة عن عمرة الإسلام، لأن بعض أركان العمرة وقع قبل بلوغه. من يقول هذا؟ في أحد من الفقهاء يقوله؟ شوف جبهنا إن عندنا أنه لا يشرع تكرار السعي. لو جاءنا إنسان وقال سأسعى مرتين كل السعي الثاني بدعة، مالك حق فيه، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال نحتاج إلى دليل في تصحيح هذا السعي والقول بمشروعيته. إذا ما في دليل يبقى في النفس من الشيء. سكت أحرم قبل البلوغ. أحرم قبل البلوغ. ثم بلغ قبل الطواف. بلغ قبل طواف العمرة. أيوة. أدى جميع الأركان وهو محرم. سيطوف أدى جميع الأركان وهو بالغ. سيطوف وهو بالغ ويسعى وهو بالغ ويحلق وهو بالغ. وأما بالنسبة للإحرام فهو حال طوافه كان محرما، وبالتالي جرى عليه حكم الإحرام وهو بالغ. هذه عمرة ما فيها وقوف في عرفة. الشرط الخامس الاستطاعة. استطاعة المراد بها هنا الاستطاعة السابقة للفعل، وقد اختلف أهل العلم في حقيقتها. فعند أحمد والشافعي أن الاستطاعة يراد بها الاستطاعة المالية، وعند مالك يراد بها الاستطاعة البدنية، وعند أبي حنيفة يراد بها الجميع. شيء ترتب على ذلك في مسألة وجوب الحج، القادر بمال دون بدنة هل عليه حج؟ قلنا عليه حج، قلنا يجب أن يخرج من ماله من يحج عنه. وإن قلنا الاستطاعة هي الاستطاعة البدنية لم يجب عليه ذلك. من ثمراتها أيضا من مات مريض مات وهو لم يحج، أن نخرج من تركته من يحج عنه؟ قلنا المراد الاستطاعة المالية، نقول نعم دين الله أحق. ومن قلنا إن قلنا بأن المراد الاستطاعة البدنية لم يجب ذلك. لماذا؟ لأنه لم يجب عليه أصلا، مات وهو مقعد عاجز عن المشي. هكذا أيضا لو بلغ عاقلا ثم جن أو عجز عن الحديث والكلام هل يخرج عنه وليه من يحج عنه؟ ولا مستطيع بماله، غير مستطيع ببدنه، فينبني على الخلاف السابق. قول الصواب أن الاستطاعة يراد بها الاستطاعة المالية، وفسرها المؤلف بملك الزاد أي الطعام الذي يتمكن من التزود به في الحج وفي طريقة ذهابا وإيابا. وينبني على ذلك أن من لم يملك طعامه لم يجب عليه الحج، سواء كان ذلك بنقل الطعام أو بنقل النقود أو بوجود الكرت الذي يتمكن به من شراء حوائجه ومطعوماته. قال وراحلة تصلح لمثله، من شروط وجوب الحج الاستطاعة، وما يدخل في معنى الاستطاعة الراحلة. لو لم يجد راحلة تنقله لم يجب عليه الحج. ترتب على هذا أيضا أن مسألة إخراجها من مال الإنسان، مسألة الديون التي توزع قبل توزيع التركة ونحو ذلك، أو هي ملك زاد أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، تصلح الراحلة لا بد أن تكون تصلح لمثله. لو كان المركوب الذي يوصل إلى مكة ليس صالحا لأمثاله لم يجب عليه. مثال ذلك عادة يتنقل بالطائرات، فجاءه إنسان قال أنت ما حجيت منذ 10 سنوات ومكة قريبة ليس بيننا وبينها إلا 7000 كيلو. قال لا أجد ما أتوصل به إلى مكة. قال بس عندي الدباب ركب وراي وأوديك. تقولون لا يجب؟ نقول ننظر هل مثله يركب هذا المركوب؟ خاصة هو ما رح للدوام إلا بالدباب. بالتالي نقول هذه الراحلة تصلح لمثله، وجب عليه الحج. قال الثاني أنا ما بعد ركبنا الدباب، ما نعرف الدبابات في بلدنا. حينئذ نقول لم يجب عليه الحج. طيب في عصرنا الحاضر لو وجدوا ناقة تنقله من أمريكا إلى مكة، تقولون قال أنا غير مستطيع ما أجد راحلة تصلح لمثله. قال بل تجد هذا الجمل الذي حج عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، هذا لا يصلح لأمثاله. ومما يدخل في هذا إذا لم يجد حجزا، لم يجد حجزا يوصله بدل الأسباب، حجوزات الطائرات مغلقة ونحو ذلك، حينئذ نقول لا يجب عليه الحج لأنه لم يجد الراحلة الصالحة لأمثاله. مالكي ومبنى هذا مبنى هذا من ثمرات المسألة السابقة. نقول الاستطاعة المراد بها الاستطاعة المالية، فالقادر على المشي الذي لا يركب أمثاله، الذي يركب أمثاله ولا يمشون، يعد هذا مستطيع ولا غير مستطيع؟ يعد مستطيع عند المالك. عند الجمهور يقول هذا غير مستطيع. هذا من ثمرات تلك المسألة. ايش رأيكم؟ من لا يجد قيمة حملات أو قيمة المطوفين أو قيمة التذكرة الطائرة، عند الجمهور يقولون سقط عنه الحج لأن الاستطاعة المالية داخلة بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عند المالكية يقولون يجب عليه، بدنه قوي يمشي على رجليه حتى يصل إلى أمريكا لو بعدت المسافة. عرفنا إذن أثار ذلك. طيب الصواب أن المراد الاستطاعة المالية. لا، مرجع إلى أعراف الناس، يختلف ما بين بلد وآخر وما بين مدينة وأخرى، ما يمكن تقرير حكم واحد للجميع. لا ننظر إلى استطاعته البدنية، ننظر إلى القدرة المالية، ومن القدرة المالية ما يتعلق بالراحلة كمال وليس كقدرة بدنية. بينما يصلح لمثله وغيره يسيرا طائرة سيارة. ما هو يجب عليه يعني هالحين هذا في عصرنا قليل حدود هذه المثابة ما يركب السيارة إلا مثل أصحاب البلدان البعيدة. قال أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، إذا كان عنده مال يتمكن به من شراء الزاد والراحلة عدة مستطيعا، ما يقول ما عندي، عنده قدرة تأتيه. يشترط في الاستطاعة المالية أن يكون ما أعد للحج من مال فاضلا عن حاجة الإنسان، ويدخل في حاجته الكتب والمسكن والخادم ونفقته لنفسه ومؤونة عياله على الدوام. معناة الدوام الشيخ معاذ شغل يعني وظيفة المكتب، الدوام الاستمرار طلب سنة على الدوام يعني لمدة سنة، يكفيه لمدة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من أموال خيبر ما يكفيه البيت لمدة سنة. قال من كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، أي يجب عليه أن يبادر إلى الحج، وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي. الجمهور يقولون إن الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يقولون الأصل في الأوامر الوجوب، وعند الشافعية لا يجب الحج فورا ويجوز تأخيره. ويترتب على ذلك مسائل، مسألة الأولى في إثبات الإثم عند التأخير، عند الجمهور يأتم لتأخيره وعند الشافعية لا يأتم. أيضا من ثمرات هذه المسألة أن من بلغ عاقلا في مدة ثم جنة هل يجب على وليه أن يخرج عنه من ماله أو لا؟ عند الشافعية ليس له أجل، أجله الموت. هل الأمر يفيد الوجوب؟ هل الأمر يفيد الفور؟ طيب، قال إن كان في طريق آمن، من كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، ترتب على ذلك التأثيم بالتأخير عند الجمهور خلافا للشافعية، ترتب على ذلك القول بأنها من مات في زمن الإمهال هل يخرج عنه من ماله وجوبا، هل يخرج من ماله من يحج عنه وجوبا. قال فإن عجز عن السعي لعذر ككبر، كبر هذا عدم استطاعة مالية وعدم استطاعة بدنية، بالتالي عند الفقهاء الحنابلة والشافعية يقولون هذا يتعلق الوجوب بذمته، لكنه لا يستطيع ببدل فيخرج من يحج عنه وجوبا. إذن ثمرت المسألة في إخراج من يحج عنه وجوبا، عند الجمهور يجب وعند المالكية لا يجب. وهكذا أيضا من أصيب بمرض لا يرجى برؤه، عند المالكية يقولون إن كان المرض قد أتاه قبل البلوغ لم يجب عليه، أن يخرج من ماله من الحجارة. وعند الجمهور يقولون وقادر بماله فوجب. اشترط في النائب أن يكون ممن يصح حجه وممن يجزى حجه عن حجة الإسلام إذا كان الحج حجة أولى. قال لزمه أن يقيم نائبا أي شخصا ينوب عنه حرا غير مملوك، فالمملوك لا يصح. قال ولو امرأة، يعني أنه يجوز أن يستنيب الرجل عن المرأة وأن تستنيب المرأة عن الرجل. وفي الحديث قالت امرأة يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الضحى، أفأحج عنه؟ قال نعم. فدل هذا على صحة تحج المرأة عن الرجل ولا حرج فيه. النائب من أين يحج؟ قال طائفة يحج من بلد المحجوج عنه تالي يزاد له في النفقة بقدر ذلك. وقال آخرون يجوز من مكة. الصواب جواز الجميع من مكة ومن بلد. قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، يعني إذا وكل نائبا عنه لكبره أو عجزه فحينئذ إذا حج عنه النائب أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ولا يطالب هو بحجة أخرى. لو مات الشخص قبل أن يضع وكيلا عنه يحج البيت حينئذ نأخذ من تركته مالا لمن يحج ويعتمر عنه. إذن هذه مسائل كلها في النائب، كلها إيش في النائب. هل يجوز أن ينوب عن غيره وهو لم يحج عن نفسه؟ قال مالك وأبو حنيفة يجوز، وقال الشافعي وأحمد لا يجوز، إن قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي فيقول لبيك اللهم عن شبرمة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحج عن نفسه أولا. عند المالكية والشافعية يجوز، فيصح للإنسان أن ينوب عن غيره ولو لم يحج عن نفسه. قالوا حديث ابن عباس هذا ضعيف. الصواب أنه ضعيف مرفوعا لكنه صحيح موقوفا، هو من كلام ابن عباس. ويبعد وقوع المسألة مرتين، خصوصا مملوك اسمه بهذا الاسم الغريب يبعد وقوعها مرتين. نعم قلنا الشافعية والحنابلة يشترطون أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، عند الحنفية والمالكية لا يشترطون ذلك. منشأ الخلاف علشان أخطركم هو تصحيح حديث ابن عباس لما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي فيقول لبيك اللهم عن شبرمة. شبرمة اسم غريب، نواة نادر يسمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ورد في بعض رواياته موقوفا، ويبعد أن تقع الحادثة لرجل اسم شبرمة مرتين، من ثم الأظهر أنها حادثة واحدة، وأكثر الرواة يروونه موقوفا، من ثم فالصواب أنه موقوف. الصواب أنه موقوف. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك أن من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه لم يقع الحج عن المنوب عنه. نعم. إذا قلنا بأن النائب لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. وعند الآخرين يقع يصح ويقع عن المنوب عنه. لو أخذ أجرة على الحاج وهو لم يحج عن نفسه ليحج عن زيد على مذهب مالك وأبي حنيفة يصح، وعند أحمد والشافعي يقولون يرجع المال إلى صاحب. لو أخذ أجرة، لو أخذ تكاليف ذهاب، قال هذا قيمة السيارة، هذا قيمة كذا، وهذا ليس أجرة، ودفع له تكاليف الحج. يجزئ قبل أن يبدأ بشروع الحج وضرب المريض مرت عندنا مرت عندنا فأنا تجاوزت عن سؤال الأخ، تراضينا أنه ليس كثير الأسئلة، بس أنت كثير الأسئلة ما نقبل منك، أنت لازم تصير فاهم أن هذه مسألة مرت. ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. كان في موطنها تسأل. قال وتزيد الأنثى شرطا سادسا، شرط لماذا؟ للوجوب، ليس شرطا للصحة ولا شرطا للإجزاء، وهو أن تجد زوجا أو محرما. اشتراط المحرم هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، وأثر عن الشافعي ومالك، أو وجد عنهما قول بعدم اشتراط المحرم. ما ثمرت ذلك؟ في مذهب أحمد وأبي حنيفة إذا لم تجد المرأة محرما فإنه لا يجب عليها الحج ولا تأثم بتركه، وعند مالك والشافعي تأثم بتركه. عند أحمد وأبي حنيفة إذا لم تجد المحرم فماتت لم يخرج من مالها ما يحج به عنها، وعند الشافعي ومالك نخرج من مالها من يحج عنها. أيهما أيسر؟ ها؟ عدم الاشتراط؟ اشتراط. قال هنا أن تجد لها زوجا أو محرما. هل الزوج محرم ولا مهم محرم؟ هنا اصطلاحان لأهل العلم، منهم من يقول المحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد، ومنهم من يقول المحرم زوجها ومن تحرم عليها على التأبيد، هذا اصطلاح. قال أن تجد لها زوجا أو محرما، يشترط في المحرم أن يكون مكلفا. ما معنى مكلفا؟ الباغ لا العاقل، لا بد أن تقدر على أجرته. لو حج بالغ عاقل، أيوة، لو كان مميزا لا يكون محرما لها في السفر. جميل. على كلامك أن القزم لا يكون محرما، صح؟ العبرة بإيش؟ الحكم الشرعي المنوط به البلوغ. شوف إذا رتبناه على هذا الأمر هو كبر الحجم لم ينضبط، أن تعتبر هذا كبير وهذا ما يعتبره، فأقمنا علامة بالغة، لأن الشارع ينيط أحكامه بالعلامات المنضبطة، أما غير المنضبطة التي تختلف فيها التقديرات فلا ننيط عليها بها الحكم. هذه الحكمة، ولا يصح ربط الأحكام بالحكم، وإنما نربطها بالعلل التي هي أوصاف منضبطة. طيب، قال لا بد أن تكون المرأة قادرة تجد المحرم وتقدر على أجرته إن كان يطلب الأجرة، وتقدر على الزاد والراحلة لها وله. إذا لم تقدر على ذلك لم يجب عليها الحج. ما الحكم إذا حجت بلا محرم؟ هذا من ثمرات المسألة السابقة، في المذهب أنها تأثم به، وعند مالك والشافعي لا تأثم، وكذلك من ثمراتها تعلق الواجب بالذمة، إذا حجت فإن حجها مجزئ بالاتفاق. هذا الشرط الأظهر أننا لا نشترطه إلا للآفاقيين الذين يسافرون، ما أهل مكة فإن أهل مكة يعطون تخفيضات خصوصية، ومثل ما أن الهدي لم يجب عليهم، مثل ما عليهم طواف وداع، فهكذا أيضا بالنسبة للمرأة من أهل مكة تحج بلا محرم لأنها لا تسافر، لا يسمى انتقالها بين المشاعر سفرا. خلنا نشوف الأسئلة. أيوة، ربط الأحكام بالعلل، حكمة وصف غير منضبط غير معروف المعالم والحدود، بينما العلة معروفة المعالم والحدود. مثال هذا، الفطر في رمضان يجوز للمسافر، ايش الحكمة؟ مشقة. لو قلنا بأن المعنى هو المشقة وبطن الحكم بالمشقة، المشقة وصف غير معلوم معروف الحدود والمعالم، قال هذا مشقة ولا مشقة. طيب إذا سافر الإنسان بالطائرة ما عليه نقص كبير ولا عليه مشقة، ما لا يجوز له الفطر؟ هو إذا نحن الآن نربط الحكم العلة الوصف المنضبط السفر، ولا نربطه به المشقة. جان الخباز وسلم عليك مساك بالخير، قال والله ترى عليه مشقة صالي النار الخبز أعظم من مشقة المسافر، قلت له أنت أفطر، فجاءك البناء قال عليه مشقة، إنها الحين النهار الطويل الحار، قلت أفطر، سلام عليك الطلاب المبتعثين وقالوا النهار عندنا طويل 18 ساعة فأفطروا عليكم مشقة، قال الأساتذة علينا مشقة، قال الطلاب علينا مشقة، قال الموظفون علينا مشقة، قال قائد الطائرات والمضيفون علينا مشقة، قال لاعب الكرة علينا مشقة، قال أهل التنزيل علينا مشقة، من بقيصه؟ لماذا ربطنا الحكم بالحكمة ولم نربطه بالعلة؟ المسافر القادر على الصوم يجب عليه الصوم، لكن هنا المسائل اللي أنت تذكر هؤلاء عاجزون فيدخلون في قاعدة لا يكلف الله سلم في قاعدة أخرى إلا أخرى، ليس العلة المشقة العجز هذا. لا، عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذلك شخص وجدت فيه الشروط ومنها الاستطاعة المالية، لكن لا يمكن أن يذهب للحج إلا بحجز في حملة، حجز طيران، حينئذ نقول هذه الأمور واجب علينا. الوجوب قد تقرر قبل ذلك، هذا واجب تم، لكن هناك وسائل لفعل الواجب تجب عليه هذه الوسائل. النوع الثاني من لم يجب عليه الحج بعد ويتمكن من استجلاب الشروط، مثال ذلك امرأة ليس لها محرم قريب، حينئذ نقول لا يجب عليها الحج. هل يجب عليها تتزوج عشان تحج؟ عند المالكية والشافعية يجب، لأن المحرم ليس بشرط، وعند الحنابلة الحنفية لا يجب عليها الحج، ولا يجب عليها أن تتزوج من أجل أن يكون لها محرم، لأن الوجوب لم يتقرر عليها قبل ذلك. حرية وكمال، كمال هناك مبعض، هناك منصف، وهناك مكاتب. مكاتب ليس عنده حرية كاملة، وبالتالي لا يجب عليه الحج. نعم. عندنا ثلاثة أنواع من الشروط، ستة شروط كلها شروط وجوب: إسلام وعقل وبلوغ وحرية واستطاعة ومحرم، هذه شروط وجوب. وهناك شروط صحة وهي الإسلام والعقل، وهناك شروط إجزاء وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. نعم. العبادة التي لم يوجد فيها شرط فإنها لا تقبل. نقول لا، هناك شروط وجوب، هناك شروط صحة، هناك شروط إجزاء، فالتي لا تقبل هي التي لم يوجد فيها شرط الصحة، لم يوجد فيها شروط الصحة، هي أقل الشروط. شوف عندنا هنا لم يوجد إلا شرطان للصحة. نعم. مقبولا مبرورا، إن هذا إلى الله، قل يجوز له ولا ما يجوز، هذا شغل الله. طيب إذا كان لا يستطيع ما حينئذ لم يجب عليه الحج، يكتب له عند الله أجر الحج في مدة رجلين في بيت هذا. وإذا ذهب، إذا ذهب حج إن شاء الله يرجع لأجر الحج، بس ينقص لأن خالف، ينقص لأنه في حجه قد يفوت بعض الواجبات، ينقص لأن في حجه قد يفعل بعض المعاصي والمنكرات، ينقص. فيقال له هل تريد أجر حج كامل؟ أو أجر حج الناقص مع التعب والكلافة وبذل المال. نعم. تقدم الكلام معنا أن مالكا وأبا حنيفة يقولون يجوز أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه. عند أحمد والشافعي يقولون لا يجوز، وإذا حج عن غيره وقع عن نفسه لحديث شبرمة. في حديث شبرمة هل قال له هل أنت تستطيع الحج عن نفسك؟ أو قال سأله عن مقدار الاستطاعة؟ ما سأل. يشترطون لوجوب الحج وجود المحرم. في قول عنهما هي الآن استطاعت ببدنها، امرأة استطاعت ببدنها لكن لا تجد المحرم، قوية شيطة، ثم بعد ذلك توفيت. عند مالك يقول يجب عليها، يجب إخراج شيء من تركتها ليحج عنها لأنها استطاعت بدنها. آخر سؤال. وهو الحديث عند الحاكم فيه راو متهم تالي ما يعول عليه. قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، جلس حبسهم العذر، بالتالي يكون لهم أجر الحج كاملا. إذا رحت للحج قد تعجز عن بعض الواجبات، صح ولا لا؟ يمكن ما تقدر تبات في مزدلفة، يمكن ما تقدر تبات في منى. كذلك إذا ذهبت قد يكون منك معاصي، ما تغتاب فلان ولا تأذي واحد يقف في طريقك يقول ايش سدت طريق المسلمين، فبالتالي ينقص من أجرك. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.